فكسرت القصعة. فقال فلما علمت أنه صلى الله عليه وسلم غضب تابت إلى الله ورسوله وسألت عما يبرئ الذمة. قال قصعة مثل القصعة. فدل على أن كل شيء له مثل. هذا مرة المثلية. ما في شيء ليس له مثل. كل شيء له مثل. الشاهد أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تدل على أن من أتلف شيئا عليه المثل. وإذا تعذر المثل لجأنا إلى القيمة مو لجأنا إلى الثمن. والفرق بين الثمن والقيمة أن القيمة ما تقوم به الأسعار. هذا الكتاب قد يكون ثمنه 60 ريال لكن لو عرضناه في السوق للبيع ما وجدنا من الرغبات إلا رغبة أشخاص يدفعون فيه 50 أو 40. هذا يسمى قيمة. رغبات الناس في الأسواق للشيء يسمى قيمة. الثمن هو السعر الحقيقي للشيء. فيختلف السعر عن رغبات الناس. ويقول إذا تعذر المثل فيدفع إلى المقصود القيمة ولا الثمن؟ يتبع له القيمة. إذا الأشياء عندنا قيمية وأشياء مثلية. إذا لم نجد مثل دفعنا القيمة. اسمع اقرأ. نعم. لأنه لما تعذر رد العين لزمه رد ما يقوم مقامها. وقد حكاه ابن عبد البر إجماعا في كل مأكول ومشروب أنه يجب على مستهلكه مثله لا قيمته. لأن المثل أقرب إليه من القيمة فهو مماثل له من طريق الصورة والمشاهدة والمعنى. والقيمة مماثلة له من طريق الظن والاجتهاد. والمؤول مقدم كالنص مع القياس. ومقتضاه أنه لو قدر على المثل بأكثر من قيمته لزمه شراءه. صح صرح به بالكافي وعنه يضمنه بقيمته ذكره القاضي. وذكر أيضا القيمة في نقرة وسبيكة وعنب ورطب كما فيه صناعة مباحة لا محرمة. أراد أن يقول ما فيه صناعة مباحة لا محرمة. لأن الصناعة المباحة كالأساور وكالساعات وكحلي النساء هذه صناعة مباحة. فلو اغتصب في الخال من امرأة ثم كسر الخلخال أتلفه فهل يعيده ولا يعيد مثله؟ فإذا أتلفه حتى لم يبق شيء بمعنى تصرف فيه ببيعه فعليه مثله. لكن إذا كانت الصناعة محرمة بمعنى وجد ملاعق من ذهب وقدور من فضة فاغتصبها فهل يطالب بالمثل ولا بالقيمة؟ لأن الخلخال إذا قلنا نطالب بالقيمة صناعة مع فضة. خلاخل النساء كانت تلبسنهن من فضة فهي فضة مع صناعة. فإذا اعتبرنا الوزن الفضة لها قيمة والصناعة لها قيمة وقيمتها أكثر من وزنها. فأراد أن يقول إذا قلنا لا توجد مثل فطلبنا القيمة فالقيمة يقال هذه فضة توزن ونعطى مثلها. يقال له لا، هذه بعد ما سبكت فأصبحت على شكل حلي. إما أن نقول أنها أصبحت من باب المشتريات من باب البضائع هذه أصبحت سلعة من السلع ليست فضة ما نعتبرها فضة فلا يعتبر فيها التساوي في التعويضات. لأن الإشكال عند الفقهاء ما هو؟ يقولون أنت إذا أتلفت مغصوبا من ذهب أو فضة المطلوب إعادة مثله ذهبا أو فضة، لكن هذا المصاب إذا أردت إعادة مثله يتعذر، وإذا أردت إعادة القيمة فالقيمة فضة، فيقال له لا، القيمة فضة مع الصناعة، فإما أن تعتبرها سلعة من السلع فتقدر قيمتها فلا يضر، زادت أو نقصت ما في ربح، أو تعتبرها أنها فضة فتراعي قيمة الفضة مع قيمة الصنعة. هذا قصد بالتمثيل رحمهم الله في ذكر ذلك. اقرأ ما بعده. مسألة ظاهره أن المثلي ما حصره كيل أو وزن، والأولى وجاز السلم فيه كماء وتراب. والأولى كلمة والأولى ثم جعل نقطتين، أراد أن يقول الأولى أن يضاف إليه وجاز السلم فيه، هذا معناه المثلي ما كان مكيلا أو موزونا، أراد أن يقول ويستحسن إضافة إليه أو يجب أن يضاف، هكذا قال الأولى، والتعبير هذا فيه إشكال، أراد أن يقول والأولى أن يضاف إليه وجاز فيه السلم. كلمة كماء وتراب هذا فيه نقص، لا بد أن يقال لا كماء وتراب، لا بد في شيء محذوف، لا كماء وتراب، لا بد في شيء محذوف. نعم. وإن أعوز المثل في البلد أو حوله فعليه قيمة مثله يوم إعوازه، أي يوم تعذره، لأنه يستحق المطالبة بقيمة المثل يوم الإعواز، ووجب أن تعتبر القيمة حينئذ، لأنه يوم وجوبها. وقال القاضي يضمنه بقيمته يوم القبض، أي قبض بدله. أراد يتكلم على مسألة، هل عرفنا أن من أتلف شيئا عليه مثله وإن تعذر المثل عليه القيمة؟ عرفنا؟ طيب إذا قلنا وجبت القيمة لعدم وجود المثل، هذه القيمة بمعنى يقوم الشيء ويدفع للمغصوب قيمة الغصب، الحاكم حكم عليه أن تدفع قيمة هذا الشيء للغاصب، قيمة المغصوب للمغصوب له، مغصوب منه، أمر الحاكم الغاصب أن يدفع قيمة المغصوب للمغصوب منه. قيمة المغصوب كيف تكون؟ غصب هذا الشيء من صاحبه قبل 15 عاما، ثم حكم عليه بإعادة قيمة المغصوب بعد تلك السنين، فإذا أراد إعادة القيمة بعد الحكم عليه، قيمته أيام حكمه عليه ولا قيمته أيام كان مغصوبا حين الغصب، حين وقع الغصب؟ عرفنا هذا؟ المذهب أنه يقول أن القيمة تكون يوم اغتصبه، وقال القاضي تكون القيمة حين حكم عليه حين الدفع. اسمعوا الآن. وقال القاضي يضمنه بقيمته يوم القبض، أي قبض بدله، وهذا رواية عن أحمد، لأن الواجب المثل إلى حين قبض البدل، بدليل أنه لو وجد المثل بعد إعوازه لكان الواجب هو دون القيمة. يقول بعد إعوازه، لا مثل، يعني مثل الغصب، القيمة من حين الحكم، فذهب إلى الأسواق فبحث حكم عليه بالمثل، القاضي حكم عليه بالمثل، فذهب إلى الأسواق فلم يجد له مثلا، فرجع إلى القاضي فالقاضي حكم عليه بالقيمة. فالمذهب أن القيمة تبدأ وتستقر حين أعوزه المثل، حين لم يجد في السوق، بحث فلم يجد، والقاضي أبو يعلى يقول لا، إنما تجب عليه القيمة قيمة الشيء حين يقبضه، يقبض المغصوب، حين يسلم الشيء للمغصوب في ذاك الوقت تكون هي القيمة المعينة. هذا الخلاف، اقرأ المتن يا شيخ. وعنه تلزمه قيمته يوم تلفه. نعم. وإن لم يكن مثليا ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده. وإن لم يكن مثليا كان قيميا، لأن عكس المثلي هو القيمي. المغصوب ما كان مثلي، ليس بمذروع ولا مكيل ولا موزون، فاضطررنا إلى القيمة. والمغصوب تلف لا يوجد، فقال يجب عليه رد دفع القيمة من حين وقوع التلف، ويدفع مع ذلك بنقد البلد الذي اقتصد منه، ما يدفعه لو كانت النقود اختلفت، ما يقول ادفعه في بلد آخر. لو اقتصبه في هذا البلد مثلا، ثم الغاصب المغصوب دعاه في مصر، ما يعيد له بنقد البلد هناك، يعيد له بنقد البلد الذي أخذ منه المغصوب. هذا معنى ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده، من نقد البلد الذي وقع فيه الغصب. اقرأ المتن. ويتخرج أن يضمنه بقيمته يوم غصبه، وإن كان مصوغا أو تبرا تخالف قيمته وزنه قومه بغير جنسه. شوف فرع تحت آخر سطر. فرع: لو حكم حاكم بغير المثل في المثل وبغير القيمة في المتقوم لم ينفذ حكم ولم يلزمه قبوله. لو الحاكم حكم على فلان بأن يدفع المغصوب الذي هو مثل قيمي، قال ادفع قيمته، قال هذا لا ينفذ حكم، لا ينفذ حكم. كونه لا ينفذ حكمه بمعنى أن الغاصب له أن يقيم الدعوى في جهة أخرى أو يترافع إلى قاض أعلى من هذا القاضي لأجل الإنصاف. قال لو حكم عليه بالقيمة هو مثلي ما ينفذ حكمه، ولو حكم عليه بالعكس هو قيمي بمثلي، هذا من باب التعجيز لا ينفذ حكمه. هذا معناه. نعم. ولو أخذ حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم يحاسبه فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه، نص عليه. سبحان الله. هذه مسألة نذكرها حين كنا صغارا، كنا نذهب الناس ويشترون من البقال يبيع سكر وشاي ويبيع عدس وأرز وحبوب ويبيع دقيق وملح، وتكون هذه الأشياء حاضرة عنده، ويأتي أهل الحي أو أهل القرية أو المدينة، هم عدة بقالين، وهذا البقال له دفتر حساب طويل، فهذا يشتري منه كل يوم بشيء بسيط، أوقية من قهوة أو ربع أقى من كذا من سكر أو من شاي لمدة أسبوع أو شهر، ثم يأتي في اليوم الثاني فيشتري كذلك صابون منه، حبة صابون، فيقيد هذا التاجر اسم المشتري والقيمة حتى يمضي شهر فيستلم هذا الراتب، فيذهب إلى البقال فيحاسبه. علمنا هذا؟ الأسعار تختلف من أول يوم إلى آخر يوم، فإذا أراد دفع أسعار هذه البضائع التي اشتراها على أي اعتبار يكون الدفع؟ بقيمة البضاعة في أول يومها وبقيمة البضاعة أو في آخر يومها؟ علمنا هذا؟ هيقرأ العبارة مرة ثانية. ولو أخذ حوائج من بقال ونحوه في أيام ثم يحاسبه فإنه يعطيه بسعر يوم أخذه، نص عليه. يعطيه بسعر يومه، لأن البقال يخيل أخذ مني ربع الكيلو قيمته كذا بسعر كذا، بكل يوم يضع سعره أمامه، قال يعطيه بسعر أخذه لا بسعر أول يوم، يعطيه بسعر أخذه. نعم. وإن كان مصوغا أو تبرا تخالف قيمته وزنه قومه بغير جنسه. بس نقف على هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. نعم. رجل جاء اسمه في صندوق البنك العقاري ولكن قد تصرف في الأرض وباعها. السؤال: أحب أن يعطي القرض لأحد مقابل أن يأخذ منه 40,000 ريال، ما حكم ذلك؟ لا، هذا ما يجوز. يقول عنده أرض من البنك العقاري، عنده أرض وطلب قرض، وجاء القرض بعد فترة وقد تصرف في الأرض. لا، ما يبيعه، لا يجوز بيعه، ولا يجوز أن يأخذ، هذا لا يملكه، لأنه إنما أعطي القرض لأجل البيع، أعطي القرض لأجل البناء، فلا يصح. هذا لا يجوز أن تأخذ فيها فائدة، لا يجوز من عدة اعتبارات: أولا تعدي، ثم أن فيها عدم أمانة، ثم أنك تبيع ما لا تملكه، ليس ملكا لك هذه، إنما أعطيت الأولوية واعتبار كذا، وناس آخرين يرابطون. ابتعد عن هذا يا أخي، دعها لله عز وجل، رب العوض خير منه. نعم. بعض الإخوة إذا بدره أحد الفرق الضالة بالمصافحة أعرض عنه، هل فعله صحيح؟ إذا أحد صافحك الفرق الضالة، ما أدري ما الذي تعني، قد إما حسب وزنك أو حسب معيار الإسلام. إن كان حسب معيار الإسلام فصافحك فصافحه، إذا أبدى إليك بشاشة، لأن هذا أنت لا تحكم عليه بالنار، ما تحكم عليه، لا تدري ما هذا. قد بعض أهل الفرق يكون أخذ طريقا غير مستقيم، لا عن معرفة ولكن عن اتباع، وجد كبراءه ومشايخ يقولون هذا فأخذ، لا يدري، هذا لا يعلم، فهو جاهل، لا بد من إرشاد. وقد يكون يعلم الحق فأخذ غيره، فهذا الحق الذي تركه إن كان يقتضي كفر فهو كافر، إن لا يقتضي كفر فهو من أهل البدع. فمثل هذا إذا سلم عليك فهو مسلم، فيه جانب إسلام فيه جانب معصية، فلا يصح أن تقول لا تسلم عليه. أول كان الهجر من باب التأديب، إذا وجدوا إنسان مؤذي أو يتعاطى الخمر أو أن فيه كذا من بعض السلوكيات غير المستقيمة، وأهل قرية أهل صلاح، فإذا هجروه تأذى، تضيق الأرض عليه بما رحبت، كما حصل لكعب بن مالك وزملائه رضي الله عنهم على الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. هؤلاء الثلاثة تخلفوا ثم تابوا فصدقوا في التوبة، يعني قبل توبتهم هجروا 50 يوم، حتى طلب الرسول صلى الله عليه وسلم من أزواجهم ألا يكلموه، وضاقت عليهم الأرض، إذا سلم على إنسان صد عنه. إذا كان هذا النوع وعلمت أنهم باب التأديب اعمل ذلك صحيح، لكن تعلم الناس ستة والناس مذاهب وطوائف، وهجرانك لا يفيد شيئا، فما صح تعطيه صورة مي طيبة. ابتسم إليه أخي وصافحه وكلمه بالحسنى، والله عز وجل يقول في كتابه: وقولوا للناس حسنى، ما قال قولوا للمؤمنين، قال قولوا للناس، فالناس يدخل فيهم الكافر واليهودي. فإذا جاءك يهودي هذا محكوم عليه بالنار وهذا مخلد، فإذا سلم عليك ما تصد عنه، فمن باب أولى هذا مسلم يا أخي، فإن كان صاحب بدعة عرفت يا أخي، هذا من باب الأدب. لكن قضية أنك لا تداين في دين الله ولا تماري في دين الله، إذا علمت أنه يشتم الصحابة ما تسكت، ما يسكت الله، هذا من باب المجاملة ومن باب المعاشرة بالحسنى، لا بد أن تبين له خطأ وتبين أن هذا غير صواب. وإذا وجدته أنه ينادي يا فلان يا فلان الغائبين لأجل أن ينصروه، لا يجوز أن تقول أنا أسكت لهم لأجل أن أستملي قلبه، هذا خطأ، إنما هي من حبائل الشيطان ووسوسة، وكثير من الناس لهم مصالح شخصية مع بعض الناس، فيأتي الشيطان يسوفهم، اعمل له كذا، اقبل منه كذا، لعله كذا، لا هذا ما يصح، لا تداهن في دينك، لكن المقابلة بالحسنى والمعاشرة بالحسنى واللطف مع الناس هذا مطلوب. وقولوا للناس حسنى، قل لعبادي يقول التي هي أحسن، فالنساء الإنسان مطلوب بالحسنى، من الحسنى أن ترد عليه السلام وتصافحه وتبش في وجهه. وبعض الناس يقول لهم السلام عليكم ما يرد علينا لأنهم يصنفون أن مبتدعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعد عليه السلام مرة واثنين وثلاث، فإذا علمت أنه لا يعمل ذلك فاتركه حتى لا تحمله إثما. لكن كونك أنك ما تسلم عليه لا معصية، وأنت تلقي عليه السلام فيظنها قربة، بل إذا جاءك وأنت تصلي قام دفك في كتفك يرى أن هديتك قربة إلى الله عز وجل. نسأل الله العافية والسلامة. الشيطان يوسوس لهم أن أذية هذا الصنف من الناس مما يتقرب به إلى الله، وهكذا قلوبهم حق، فتجدهم عيونهم بس تتطاير فلان وفلان وفلان، لا يسمعون الحكمة ولا يقبلونها. نسأل الله أن يطهر قلوبنا ويعفو عنا ويسددنا ويرزقنا الاستقامة، ولا حول ولا قوة إلا به. نعم. ما حكم ستر الجدران بالستارة لقصد الزينة؟ هذا لا يجوز، لا يجوز أن تستر الجدران، ستر الجدران ما يجوز، لأنه صلى الله عليه وسلم لما دخل بيت عائشة ورأى أنها خمرت جدارها بقرام أعرض ما دخل، فعلمت ذلك فأزاحته. والصحابي رضي الله عنه قال لم نؤمر بكسوة جدارنا، الجدار ما يقسى ولا يلبس، لكن من ابتلي بمثل هذا ووجد عنده ما يقال ما يزار ما يدخل بيته، لا تزره ويدخل بيته. وإن أردت من باب النصيحة من بعيد أفضل أن تبين له أن هذا لا يسوء. نعم. ذهبت إلى زميل في البنك من البنوك لإنهاء عملية مرتين أو ثلاث، فطلب لي شاهي فشربته، فهل علي من شيء؟ في المستقبل لا تشربه، وما مضى الله يعلم عنه. نعم. إمام المسجد إذا طلب إجازة سنوية هل يأتم لفرق المسجد؟ أولا شرب الشاهي مو عشان أجل البنك، لأن لا نعلم هذا الشاهي ومن حرام ولا من حلال، ما نعلم، لكن وقوفك في البنك للضرورة يا أخي، لا تجلس البنك إلا لضرورة. ثم شرب الشاهي عند موظف لا ينبغي، لأنك تعينه على الإهمال، لأنك تساعده على تعطيل منافع الناس، لكن مو معنى شرب الشاهي عند الرجل الذي أعطاك إياه أنه ماله حرام، لا، قد يكون ماله خاص. لا تسأل عن الشبه، إذا كانت ليست واضحة لا تبحث عنها، لا تبحث عنها، خذ على أدلات أنها صحيحة وسليمة. نعم. إمام المسجد إذا طلب إجازة سنوية هل يأثم بترك المسجد؟ إمام المسجد لو طلب إجازة سنوية، إن كان إجازة سنوية من باب الاستمتاع هذا لا ينبغي له، وإن كان إجازة سنوية لأجل أنه مضطر كمريض معالج فهذا لا بأس. أما يقول عشان يستمتع فيخرج، لا، ما وضع هذا الإمام إلا لأجل الناس محتاجون إليك لقراءة، فإذا اضطرك الأمر لسفر لغير علاج أو غيره فابحث عن نائب يقوم مقامك. أما أن تغيب شهر فقط لأجل أن تستمتع وتأخذ راتبه، لأن الإمامة ليست راتب آخر، ما يعطى للإمام ليس براتب، لا تظنه حق مفروض لك يا خلال، ليس كذلك، هذا يسمى إعانة ورزق. لو كان ما تصلي بالناس إلا براتب ما يصلوا الناس خلفك، لا تصح خلفك صلاة، لكن هذه من باب الإعانة والرزق، تعطى لك للارتزاق لأجل أن تكف عن طلب شيء آخر وكذا. لكن لو كانت من باب الراتب والمعاملة ما تصلي إلا براتب ما كان يصلوا الناس خلفك، هذه صلاة خلفك. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وعليكم السلام.